بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في العباد الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 42 وهي قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وصفهم القرآن الكريم إن من أهل الكتاب، وصف بعضهم بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. الإنسان المعرض عن الله عز وجل، الذي يتبع هوى نفسه، ما من صفتين ألصق به من أنه سماع للكذب أكال للسحت. وفي اللغة العربية دقة بالغة في بناء الكلمة، فكلمة سماعون جمع سماع، والسماع صيغة مبالغة من سامع، فهناك فعل سمع، واسم الفاعل سامع، وصيغة المبالغة من اسم الفاعل سماع، وهناك آكل، وهناك أكال، فأكالون جمع أكال، فالسماع ليس الذي يسمع لمرة واحدة، فأي واحد منا قد يكون في مكان ويقال كلام ليس صحيحا، وكأنه سمع كذبا، لكن لأنه ليس مكلفا أن يكون إقراره تشريعا كما هي حالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من الحكمة أن يسكت أو أن ينطق بالحق. على كل، ما منا واحد إلا وكان في مجلس ما وقد ألقى أحدهم كلمة كذب، كلمة نفاق ليست صحيحة، هذا اسمه سامع. ولكن الذي اتخذ سماع الكذب ديدنه، يسمع الكذب ويروج الكذب ويقبل الكذب وينطق بالكذب، والذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم أن الكذب يتناقض مع الإيمان، ومعنى كلمة يتناقض أي أن الكاذب ينفي عن نفسه الإيمان دون أن يشعر، لأن المؤمن لا يكذب، بل إن المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فلمجرد أن يكذب أو أن يخون ليس مؤمنا. فالذي يسمع الكذب مرة واحدة والحكمة تقتضي ألا يرد عليه لأسباب كثيرة، أو يرد عليه، هو في الحقيقة سمع الكذب. ولكن الذي يتخذ سماع الكذب ديدنه، وقبول الكذب ديدنه، وترويج الكذب ديدنه، بل الذي يستمع لينقل وكأنه يتجسس، فهذه صفة المنافقين وصفة البعيدين عن الدين. سماعون للكذب أكالون للسحت، أي كسب حرام يسمى في المنهج الإلهي سحتا، أي كسب حرام يسمى في المنهج الإلهي سحتا. فالذي يأكل المال الحرام غصبا أو اختلاسا أو سرقة أو خطفا أو احتيالا أو عن طريق الربا أو عن طريق الاحتكار أو عن طريق الكذب أو عن طريق التدليس أو عن طريق الغش، أي كسب غير مشروع هو في المنهج الإلهي سحت. فهذا الذي بعد عن الله ولم يعبأ بالآخرة ولم يحرص على طاعة الله وفسدت عقيدته وانحرف سلوكه، فيه صفتان جامعتان مانعتان: هو سماع للكذب، أكال للسحت. أيها الإخوة الكرام، ولو أردت صفة جامعة مانعة للمؤمن إنه صادق، لا يكذب ولا تأخذه في الله لومة لائم، بل إن المؤمن إذا كان من خصائصه الثابتة أنه صادق فهذا في الدعاة إلى الله من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى حينما وصف الدعاة إلى الله قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لمجرد أن تخشى غير الله فتسكت عن الحق خوفا أو إرضاء وتنطق بالباطل خوفا أو إرضاء فقد انتهت دعوتك. ويمكن أن نصف آخر الزمان بأنه عصر الكذب، فكل ما يقال يفعل عكسه، والإنسان بذكائه يستطيع أن يقول كلاما يرضي من حوله، ولكن المعول عليه فعله. وقد وصف الإنسان في آخر الزمان بأنه أعور دجال، يعني يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى مصلحته ولا يرى مصالح الآخرين، يرى حظوظه ويمنع الآخرين من حظوظهم، يرى وجوده ويحب أن يلغي وجود الآخرين، يعتز بمبادئه ولا يعتز بالحق الذي مع الآخرين، هذا اسمه أعور. أما دجال يتكلم كلاما أحلى من العسل وله فعل أمر من الصبر. هذه المفارقة الحادة في شخصية الإنسان الشارد عن الله، فهو أعور دجال وسماع للكذب أكال للسحت، هي صفة البعيدين عن الله عز وجل. وقد تلبس بعض الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب بهاتين الصفتين: سماعون للكذب، أكالون للسحت. المهم أن يأخذ المال ولا يعبأ أمن حلال أو حرام، المهم أن يعيش حياة مرفهة ولا يهتم كثيرا بأنه بنى حياته على أنقاض الآخرين، أو بنى غناه على فقرهم، أو بنى عزه على ذلهم، أو بنى أمنه على خوفهم. المهم أن يحيا حياة تروق له من دون مبادئ. لذلك أيها الإخوة، العصور التي مرت بها البشرية متنوعة، ففي حقبة من الحقب كانت المبادئ هي التي تحكم. فلما جاء ملك الغساسنة إلى سيدنا عمر مسلما وطاف حول الكعبة، وأعرابي من فزارة داس طرف ردائه فانخلع عن كتفه فالتفت نحوه وضربه ضربة هشمت أنفه، هذا الإنسان اشتكى إلى سيدنا عمر. اشتكى على من؟ اشتكى على ملك. سيدنا عمر جاء به وصاغ بعض الشعراء المعاصرين هذا الحوار شعرا، قال له عمر: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال: أرض الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو شوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صبع فيه بشب السيف يداوى وأعز الناس بالعبد بالصعلوب تساوى. ففي هذه الحقبة كان أثمن شيء فيها المبدأ، ونضحي بأكبر إنسان من أجل المبدأ. وها قد ضحى سيدنا عمر بجبلة وارتد عن إسلامه وفر إلى بلاد الشام من أجل المبدأ. في عصر آخر التركيز على شخص لا على مبدأ، فالحق ما نطق به والباطل ما لم ينطق به، وإشارته توجيه وحركته توجيه. في حقبة أخرى التركيز على الشخص. لكن لو سألت هذا العصر الذي نحن فيه ما سمته الأساسية؟ المصالح، تداس المبادئ كلها من أجل المصالح. وهؤلاء الذين رفعوا شعارات في العالم الغربي رائعة، كأن تقول حرية الإنسان، كرامة الإنسان، كفاية الإنسان، تكافؤ الفرص، الديمقراطية في المجتمع مثلا، حينما هددت مصالحهم تنكروا لها وضربوا بها عرض الحائط وانقلبوا إلى وحوش كما ترون. إذن نحن في عصر المصالح لا في عصر المبادئ. يمكن أن تتغير بألف لون ولون من أجل أن تحرص على مكاسبك. فلذلك هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل قال عنهم إنهم سماعون للكذب، يستمع إلى الكلام الكاذب يرضى به يقبله لأنه يحقق مصالحه، يروجه لأنه يحقق مصالحه، يثني على الكاذب ويمدحه مدحا فيه إفراط لأنه يحقق مصالحه. فلذلك المصلحة أولا، والكذب وسيلة لتحقيق المصلحة. والإنسان كما قال بعض المفكرين يستطيع أن يخدع بعض الناس لكل الوقت، أو أن يخدع كل الناس لبعض الوقت. أما أن يستطيع أن يخدع كل الناس لكل الوقت فهذا مستحيل. والله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من أن يكشف الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالآية أيها الإخوة تصف هؤلاء بأنهم سماعون للكذب. والإنسان حينما يكذب يتوهم أنه يكسب، أو أنه يزداد في مكانه قوة، أو أنه يبعد نفسه عن قسوة أعدائه. هذه القواعد استنبطت من حركة الحياة. لكن الإنسان حينما يصدق ولا يعبأ بهذه القوانين التي استنبطت بل استنبطها الناس من حركة الحياة، ويعبأ بطاعة الله والإخلاص له، هذا الإنسان الصادق الذي أثار حفيظة من حوله بصدقه يخضعه الله لقانون لا يعلمه معظم الناس، إنه قانون العناية الإلهية. وقد ذكرت مرة أن أحد كبار التابعين وهو الحسن البصري وقد قام بأمانة التبيين التي كلف الله بها العلماء وبين بعض النقاط السلبية في حياة الحجاج، ولما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري غضب أشد الغضب وأرغى وأزبد وقال لمن حوله: والله يا جبناء لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. وكان قتل الرجل عند الحجاج أهون من قتل حشرة. جاء بالسياف وجاء بالحسن البصري، فلما دخل على مجلسه ورأى السياف مستعد لقطع رأسه وأن النطع قد مد على الأرض حرك شفتيه ولم يفهم أحد بماذا قال. فلما دخل على الحجاج وقف له وقال: أهلا بأبي سعيد. أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وأكرمه وضيفه وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق هو السياف والحاجب، تبعه الحاجب وقال يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت وأنت داخل؟ قال قلت يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إذا أنت حينما تصدق وقد يكون الصدق ضارا بك بمقاييس أهل الأرض، وقد يكون الصدق مهددا لمصالحك بمقاييس أهل الأرض، وقد يكون الصدق أحيانا مدمرا لك بمقاييس أهل الأرض، يخضعك الله لسلسلة قوانين أنا أسميها قوانين العناية الإلهية، هذه تقلب كل الموازين. لذلك المؤمن لا يكذب، قد تجد مؤمنا حاد الطبع، وقد تجد مؤمنا لين الطبع، وقد تجد مؤمنا متفاعلا مع من حوله، وقد تجد مؤمنا منزويا، وقد تجد مؤمنا كثير الأناقة وآخر أقل أناقة، وقد تجد مؤمنا كثير الإنفاق، مؤمن أقل إنفاق. هذه كلها طباع مقبولة عند الله عز وجل، ولكن المؤمن لا يكذب ولو كان الثمن باهظا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب، فهنا ليس كاذبا، كثيرو الكذب. والسماع في اللغة صيغة مبالغة اسم الفاعل، تعني شيئين، تعني الكم والنوع، يعني قد يروج أكبر كذبة وقد يروج مليون كذبة، إما نوعا أو كما، سماعون للكذب. ولو ألغي الكذب من حياتنا لحلت معظم مشكلاتنا. يا أمير المؤمنين قاتل أخي سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال والله لا أحبك. قال هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال لا والله. قال إذن إنما يأسف على الحب النساء. سيد الخلق وحبيب الحق يسأل عمر كيف أصبحت يا عمر؟ قال أصبحت أحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي إلا نفسي التي بين جنبي. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أكبر فيه هذه الصراحة، ما في كذب أبدا، قال لما يكمل إيمانك يا عمر. وفي لقاء آخر قال يا رسول الله أنت اليوم أحب إلي من أهلي وولدي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، أحد أصحاب رسول الله وقد يكون أقلهم شأنا صلى خلف النبي، صلى الظهر ركعتين، ذو اليدين، اسمه ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، فأصر وقال بعضه قد كان. فسأل النبي أصحابه فإذا قد صلى ركعتين فعلا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما نسيت كي أسن، إنما نسيت كي أسن. يعني صفة المجتمع المؤمن مجتمع صادق، وصفة المجتمع المؤمن أنه مجتمع ورع، يعني يركل بقدمه مئات الملايين إذا كانت حراما أو إذا كانت بشبهة، فهاتي ورعا وصدقا وخذ نصرا وتأييدا. أما إذا فهمنا الدين عبادات تؤدى أداء أجوفا، وأفعالنا كذب بكذب وانحراف بانحراف، فأنا نطمع أن ننتصر على أعدائنا. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك، يعني هم عندهم التوراة وعندهم الإنجيل وفيها حكم الله، ولكن حكم الله للزاني في التوراة والإنجيل هو الرجم، مع أنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعبأوا بها وكذبوها، ولكن لعل عند رسول الله حكما ليس في مستوى الرجل. هم يعبدون مصالحهم مع أنهم يملكون كتابا سماويا فيه حكم الزنا، والحكم واضح جدا، إنه الرجم للمحصن. طبعا جاءوا النبي ليسألوه عن حكم الزنا، فإن جاء بحكم ملطف يتوافق مع مصالحهم ويعينهم على اقتراف شهواتهم وانحرافاتهم قبلوا به، مع أنهم كفروا به كرسول وقبلوا بحكمه كمفتي. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت مخير، لا تلام لا إذا حكمت بينهم ولا إذا أعرضت عنهم، لأنهم ما أرادوا الحقيقة، أرادوا حكما يتوافق مع مصالحهم، أرادوا حكما يتمشى مع أهوائهم. هم لا يطلبون الحقيقة ولو كانت مرة، هم يطلبون حكما مخففا يدغدغ شهواتهم. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم، إن شئت فاحكم لست ملاما، وإن شئت لا تحكم فلست ملاما، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أيها الإخوة، كلام دقيق جدا. إن جاءوك لتحكم بينهم في موضوع ما، وعندهم التوراة والإنجيل وفيها حكم الله، إذا لماذا جاءوك؟ مع أنهم لم يؤمنوا بك ولم يصدقوك ولم يقبلوا أنك نبي، لأنهم أرادوا حكما على أهوائهم. فإن جاء حكم وفق أهوائهم ممن يكذبون به قبلوه، إذا هم يعبدون أهواءهم، يعبدون مصالحهم، وهذا نمط شائع في العصر الحديث. العبرة أن يحقق شهوته وأن يسعى إلى مصلحته من أي طريق وبأية عقيدة وبأي مذهب. المذهب في خدمة المصلحة والاعتقاد في خدمة المصلحة، هذا شأن إنسان الشهوة. لذلك هناك عبد الشكر وجمعه عباد وعباد الرحمن، وهناك عبد القهر وجمعه عبيد. هو عبد لشهوته وعبد لمصلحته وعبد لملذاته، فأينما تحققت فهو مع الذي يحققها له. هذه سمة العصر. قال وإن تعرض عنهم، لو أنك رفضت حكمهم اطمئن لن يصلوا إليك، الأمر بيد الله. يعني كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، الأمر بيد الله، والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده. فلا تخشى في الله لومة لائم، ولا تحمل نفسك على مجاملتهم خوفا منهم، إنهم لن يضروك. هذا قانون إلى يوم القيامة. إن أردت أن تنطق بكلمة الحق فالله معك. وقف موسى عليه السلام أمام أكبر طاغية في العالم، قال ربنا كبشر إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وفي اللحظة التي ترى أن الله معك وأنه يحفظك وأنه يؤيدك وأنه يوفقك وأنه ينصرك يثبت قلبك، وهو معكم بعلمه، لكنه مع المؤمنين بنصره وتوفيقه وتأييده وحفظه. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت أنت مخير، إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدل مع من تبغض، اعدل مع الطرف الآخر، اعدل مع من يكيد لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب إلى طاعة الله، وإنك بالعدل مع الطرف الآخر تقربه إلى الله، وإنك بالعدل مع الطرف الآخر تقربه إلى ذاتك. أما إذا ظلمته فيضيف إلى عداوته لك عداوة جديدة، أما إذا ظلمته فيضاف إلى كرهه لك كرها جديدا، أما إذا ظلمته فسيضيف هذا الظلم إلى حقده عليك حقدا جديدا. فلن يضروك شيئا، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يعني الله عز وجل هو العدل، وكل من طبق العدل في حياته أحبه الله. أما الظالم فينتظره يوم القيامة ظلمات بعضها فوق بعض، الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك أنت لست قاضيا، أنت مهندس، مدرس، تاجر، بائع، لكنك شئت أم أبيت تعد قاضيا في آلاف الحالات وأنت لا تشعر. أنت قاض بين أولادك، أنت قاض بين أصهارك، أنت قاض بين زوجتك وبين نفسك، أنت قاض بين زوجة ابنك وبنتك، هل تحكم بالعدل بينهما؟ أنت قاض في عملك، هل تنصف الموظفين أم الذي يحابيك تعطيه ما لا يستحق؟ وأما الذي يحترمك من دون أن يخضع لك ويتملق لك تسحقه؟ شئت أم أبيت تقف في اليوم الواحد عشرات المرات موقف القاضي. لذلك المؤمن يحكم بالعدل. اشهد يا رسول الله، النعمان ابن البشير قال اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني حديقة. قال عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أنحلتهم كما نحلت ابنك هذا؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جوف. فأنت مكلف بالعدل بين أولادك، بين بناتك، بين أصهارك، بين جيرانك، بين زملائك، بين أصدقائك. أيها الإخوة الكرام، آية دقيقة جدا. هؤلاء الذين أعرضوا عن الله، سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك؟ يعني لما يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله، عندهم كتاب يدعون أنه كتابهم وأنه كتاب من عند الله عز وجل وهو كذلك، لماذا يرفضون حكم الله في كتابهم ويبحثون عن حكم من إنسان لا يصدقوه نبيا؟ إذن هم يصدقونه نبيا فيما بينهم وبين أنفسهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ يعني لا يقبلون حكم الله، هم أرادوا حكما يتوافق مع مصالحهم. فلما جاء حكم النبي بأن الزاني يرجم ما استفادوا شيئا، لذلك تولوا وهم معرضون. قال وما أولئك بالمؤمنين. فنحن في حياتنا اليومية كم مسلم له مشكلة لا تحل إلا عند العلماء، القوانين لا تحلها؟ ولنضرب على ذلك مثلا قضية الإيجار. فقبل صدور القانون الجديد هذه القضية لا تحل في القانون، المستأجر ملك البيت. يأتي هذا الإنسان الذي له بيت مؤجر إلى العلماء، يا سيدي أريد حكم الله، أنا أريد الشرع، يقول كلاما رائعا لأنه يعلم في أعماقه أن هذا البيت لا سبيل إلى استرداده بحكم قضائي. أما إذا كانت القضية محرمة عند العلماء، قضية إيداع المال بالبنوك، يا أخي نحن في قوانين أجبرونا على ذلك. لماذا في موضوع تلجأ إلى العلماء وفي موضوع تلجأ إلى القوانين؟ هو يعبد مصلحته، فإن تحققت عند العلماء لجأ إليهم، وإن تحققت في المحاكم لجأ إلى المحاكم. قد يقول واحد منهم: نحن مواطنون نعيش في بلد لها قوانين، والقوانين هي الأصل في التعامل، وقد يكون القانون غير منصف أحيانا. فأنت مع مصلحتك إن كانت قانونا أو شريعة، إذا أنت في الحالتين لا تعبد الله ولست مواطنا صالحا، إنك تعبد مصلحتك وشهوتك والمال الذي تراه هو كل شيء في الحياة. هذه حالة بشرية موجودة، يعني أنت مع المصلحة، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ قال: وما أولئك بالمؤمنين. الآن لو نشب خلاف بين زوج وزوجة في بلاد الغرب، تلجأ الزوجة المسلمة لا إلى الحكم الشرعي الذي يعطيها المهر فقط، بل تلجأ إلى قاض غربي ليعطيها نصف أملاك زوجها. ترفض حكم الشرع الإسلامي وهي مسلمة، وتطلب حكم الغرب في بلادهم، لأن حكم الغرب يعطيها نصف أملاك زوجها. فهذا الذي يتقلب بين حكم الشرع وحكم القانون مراعاة لمصالحه قطعا لا يعبد الله. وما أولئك بالمؤمنين، إنما يعبد مصلحته من دون الله. أحيانا بقوانين الإرث يعطى للذكر مثل الأنثى، بقانون قديم توارثناه من الحكم العثماني في الأراضي الأميرية، فالذي يعبد الله لا يقبل إلا أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي يعبد مصلحته يقول: لا، هذا حكم، هذا قانون، هذا قضاء، أنا لا أتراجع ولا أتنازع عن حقي. إذن هناك من يعبد نفسه من دون الله، وهناك من يعبد الله، وحقيقة هذا الدين خضوع لأمر الله، لا أن تخضع خضوعا انتقائيا. الخضوع الانتقائي ليس من الدين. هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فالأحكام التي تتوافق مع مصالحهم يقبلونها، والأحكام التي تتناقض مع مصالحهم يرفضونها. تصف الآية الكريمة من كانوا حول النبي من أهل الكتاب، أو تصف بعض من كانوا حول النبي من أهل الكتاب: سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين. والحمد لله رب العالمين.